الحمد لله الذي أحاط سمعه بأقوال العباد، فسواء منكم من أسر القول ومن جهر به، والحمد لله الذي أحاط بصره بأفعالهم، فسواء منكم من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، والحمد لله الذي أحاط علمه بمكنون الضمائر والصدور، فأسروا قولكم أو جهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. سنتكلم بما يفتح الله سبحانه وتعالى به علينا في هذا المقام الطيب المبارك عن أثر معرفة الله سبحانه وتعالى، ومن أحاديث صحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بالحديث الأول وهو في الصحيح، كل الأحاديث التي سنوردها هي في الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلاً من بني إسرائيل. ولاحظوا ذا الحين، النبي صلى الله عليه وسلم يروي قصة رجل، من أخبره؟ الله. صوروا كذا آدمي الله يرفع ذكره على لسان رسوله، ومن رفع ذكر الله لهذا الرجل إن إحنا نذكره له، ويعلم الله كم يذكر في الأرض. رجل من بني إسرائيل ذهب إلى آخر من بني إسرائيل أيضا وطلب منه دين 1000 دينار، فقال له ائتني بالشهداء كي أشهدهم. قال له كفى بالله شهيدا. قال له ائتني بكفيل. قال له كفى بالله كفيلا. قال صدقت. هذا الدائن ذلك، قال صدقت، يعني لاحظوا الدائن والمدين الله بينهما الآن. فأعطاه 1000 دينار وحدد له أجل، بعض الروايات تقول سنة وبعض مش مهم، حدد له أجل إنه سيقضي هذا الدين بعد أجل حدده. فركب البحر المستدين، وعندما حان موعد السداد اجتهد كي يجد مركب علشان يرجع يسدد الدين، أو على الأقل يبعث بالدين مع المركب، فلم يجد مركب. لاحظوا هنا الرجل ما دخلش البعد العقلي البسيط هذا، يقول لك خلاص ما وجدتش مركب، والله أعلم إن أنا ما وجدتش مركب، ما قصرتش في سداد الدين. لا، هؤلاء يعرفون الله. فقام توجه كذا بخطاب لله سبحانه وتعالى وقال له اللهم إنك تعلم أنني استدنت 1000 دينار من فلان، وطلب مني كفيل فقلت له كفى بالله كفيلا فقبل، وطلب مني شهداء شهيد فقلت له كفى بالله شهيدا فقبل، يعني قبل بك كفيلا وقبل بك شهيدا. وقام أخذ المال هذا وحفر خشبة وطرح المال داخله ورسالة، وأغلق الفتحة بزجاج أو بغيره ورمى بها البحر وانصرف. الدائن بموجب الوعد خرج ليرى هل في مركب قادم أو لا، فوجد تلك الخشبة، ويعلم الله طرح لصاحبه عذر وشل الخشبة وروح على البيت. فبدأ ينشر الخشبة في البيت فوجد المال، وجد الرسالة. لاحظوا الآن المستدين بقى مكانه مشغول يشتي مركب يتأكد إنه المال وصل. طيب لو حللنا الموقف هنا، هو لما قال لربي يا رب الرجل قبل بك شاهد وقبل بك كفيل، يعني هو محسن الظن بمن؟ بالدائن. وأنه بموجب ظن الدائن سيصل المال، بس يقول لك قد أكون أنا ما نشبه هذاك بهذه الثقة اللي بموجب ربي يوصل المال، لأنه معلوم أن الله عند ظن عبده. فحصل مركب وراح لعند صاحبه وقال له: يا أخي أنا اجتهدت أن أجد مركب في الوقت المحدد للدين فما وجدت، وهذا أول مركب لقيته الآن، وجيت لك سددك الدين حقا. قال له: هل بعثت بشيء؟ قال له: قلت لك لم أجد مركب قبل هذا، يعني هذا أول مركب أحصله. قال له: فإن الله قد أدى دينك بالخشبة التي أرسلتها. طبعا الحديث إذا وقفنا معه من حيث معرفة الشخصين لله وذا، فقط نقف عند نقطة واحدة، كان بالإمكان أقول له ما وصلت، ببساطة كده ما وصلت، لكن يقول لك نحن نتعامل مع الله، والله رئانا أننا حصلت الخشبة، ورئانا أننا فتحت المال وقريت رسالة، ولو قلت له ما وصلش المال، الراجل قد جاب 1000 دينار، شو يجيب 1000 دينار ثاني؟ برضو شو يجيب؟ لكن أين الله؟ فتجد أنه الاثنين هذو تعاملوا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه قصة أوردها النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبين منها كيف تصبح معاملة الناس بموجب معرفتهم لله. حديث آخر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قصص الأمم السابقة الذين عرفوا الله سبحانه وتعالى وتعاملوا معه على أساس من المعرفة، إنه واحد شرى من آخر قطعة أرض. المشتري الآن وهو يتفقد العقار وجد مالا مدفونا، ذهب. يعني أنا كده تصور موقف الرجل وهو وجد ذهب، وهو يحاسب نفسه كأنه بين يدي الله، يقول لك: يعلم الله إنه أنا لما قبلت البيع قبلت أرض عقار، ما كانش في ذهني إن أنا أجد مال مدفون، يبقى هذا المال ليس لي. لاحظوا الآن، لا أحد شافه ولا أحد ادعى له، لكن حاسب نفسه بموجب معرفته لله، فأخذ المال بكل هدوء كذا وذهب إلى البائع. قال له: يا أخي أنا شريت منك العقار فوجدت فيه هذا المال ليس لي، وهو ذهب. قال له: أنا بعت لك العقار بما فيه، حتى ما كنتش عارف إنه، وبالتالي هذا المال ليس لي. شوفوا على إيش مسدوش دنين، على ذهب، هذاك يقول مش حقي وهذاك يقول مش حقي. إيش اللي خلاهم يقولوا كذا؟ خوفهم من الله، معرفتهم لله. وتصوروا وما قدروا يفصلوا المسألة، إنه كل واحد يقنع الآخر إنه ذا حقك مش حقي، راحوا يحتكموا لعند واحد. فهذاك حين بيقول لك هذا أنت الحين إيش أقول لهم أنا يعني؟ فمن محاسن الأقدار إنه سئلهم، قالوا: أنت معك أولاد؟ قالوا: أنا معي، أيوة معي ولد يعني غلام. وأنت؟ قالوا: أنا معي جارية بنت يعني. قالوا: اسمعوا، زوجوا أولادكم وانفقوا عليهم من هذا المال وتصدقوا به. تصوروا لما يصبح القضاء حانب مع ناس مثل هذا، هذا يقول مش حقي وهذاك يقول مش حقي، وهو ذهب. تصوروا الآن هذا يقول حقي وهذا يقول حقي، وهي شبر من الأرض ولا شجرة وهي مش حقهم الاثنين. أين نحن من هذا الواقع اللي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيب لنا قصص مثل هذه يقول لنا: أنتم برضو معاكم دين، والدين هذا يعرفكم بالله، والأصل أنكم تصلوا إلى أن تكونوا أمثال هؤلاء يعني في تعاملكم في. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لنا الآن بمجموع يكاد يكون شريحة اجتماعية مكتملة من القاعدة للقمة. حديث 7 الذين يظلهم الله بظله، لاحظوا كأنه كذا شريحة اجتماعية مكتملة الآن من عند الإمام. لا عند من هم هؤلاء 7؟ أول واحد إمام عادل، طيب تصوروا لو الإمام العادل رعيته من الاثنين هذوك، اللي يقول هذاك مش حقي وهذاك مش حقي، ايش من عدل شيء؟ ايش يعدل بينهم هذا؟ سيكون عدله في انه يساوي بينهم في الحقوق، في يكون عدله الان انه ما يظلمش حد، يجد كل واحد حقه، ويصبح شغل النظام عدل النظام كامل كيف يوفر للناس هذا. ليش؟ لانهم اصلا مش يجيوش مختصمين، اذا كان كل واحد يقول مش حق يعني. ولذلك تجد الشريحة حق السبعة تكاد تكون من هذا الصنف. إمام عادل هذا شاب نشأ في عبادة الله، تخيلوا كذا لو تصورت كأنه شجر، هذا الابن نشأ في عبادة الله، وخلاصة عبادة الله معرفة الله، وكأنه الله أعلم في قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال أي ليعرفون. فالأصل في العبادة معرفة الله، فتصوروا كذا شاب نشأ في معرفة الله يعني في عبادة الله، وأصبح عنده معرفة لله، وأكيد يتصرف مثل هذاك الأول اللي رقم بالبحر المال بالبحر، ويتصرف زي هذاك اللي حصل الذهب بالعقار ورجعه، يعني هذه ثمرة عبادة الله ومعرفة الله. إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد. كيف شي نفهم هذه يعني؟ واحد قلبه معلق بالمساجد ايش يعني؟ صوروا واحد في سميم السوق وهو بيع يشتري وحسه فين؟ بالمسجد. يعني قلبه معلق واصل بالمسجد وهو فين؟ في السوق. طيب ولما يكون بالمسجد؟ يا سلام، أكيد بيكون قلبه معلق بالله، لأنه إذا كان في صميم السوق وقلبه معلق بالمسجد، طيب لمن يكون بالمسجد؟ أكيد سيكون قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. وذلك تجد الآية اللي يقول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. وما يعنيش أنهم يتاجروش ولا يبيعون، لا، هم في صميم السوق، بس هذا إذا كان وهم في صميم السوق قلبه معلق بالمسجد، الآن هو بالمسجد قلبه معلق بالله. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يعني لاحظوا الآن المشاعر اللي يعيشون في المسجد، يصلي الدنيا طرحوهم مع الجزم برا، إذا كانوا هو في صميم السوق قلبه معلق بالمسجد، فما بالك عندما يكون بالمسجد هكذا يجد نفسه كأنه يجد نفسه بين يدي الله. إذن هذا قلبه معلق بالمساجد، هذا الثالث. الرابع، لاحظوا العلاقة الاجتماعية اللي تكون بين الناس، ما هيش علاقة مصالح، علاقة قرابة، علاقة معرفة. رجلان تحابا في الله، يعني العلاقة اللي بينهم ما هيش علاقة مصلحة الآن الدنيا ولا قرابة ولا انتماء لأي مسمى من مسميات الدنيا، العلاقة بينهم محبة الله سبحانه وتعالى. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وهنا لاحظوا الثلاثة الأولى، الثلاثة الشرائح الأولى، المسألة أخذت منهم مدى. إمام عادل طول عمره شاب نشأ في طاعة الله، برضو عمر، رجل قلبه معلق بالمساجد، برضو. هذون الاثنين ربما موقف واحد، لأنه لاحظوا لفظ الحديث اجتمع عليه وافترقا عليه، يعني كان دافع اجتماعهم محبتهم لله وأنهم يحبوا بعض في الله، وافترقوهم على هذا الشعور. هذا الرابع، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. الخامس، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل، يعني رجل بكل معنى الكلمة، لكن وبعدين لاحظوا العرض من قبل من؟ امرأة ذات منصب، يعني التخويف حاصل، ممكن تهدده، ممكن. والبعد الآخر وهو الجمال أيضا حاصل، يعني المسألة في بإغراء من كل اتجاه، لكن كان خوف الرجل من الله أقوى من هذه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، برضو هذا ممكن يكون موقف واحد، لأنه ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يدعنه النسوان واصلة، دعته امرأة مرة واحدة حتى. فلاحظوا المواقف الناشئة من معرفة الله كأنه موقف واحد كذا في العمر يكفي الواحد. طيب هذا الخامس. السادس، رجل تصدق بصدقة ربما برضو مرة واحدة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. وقفوا كثير مع هذا اللفظ، قالوا ايش يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا؟ هل يأخذ مال وما يعدوش؟ هذا احتمال، يأخذ مال ويحصل واحد وندى له. وبعضهم يقول لك لا، الأمر أبعد من ذلك، هؤلاء يراعون مشاعر المحتاج. الإنسان المحتاج لما يأخذ تكون يده سفلى، وفي اللحظة هذه يكون عنده شعور بالمذلة، مذلة الأخذ، هذا نراعي هذا الشعور. وربما في الواقع سمعنا قصص عن ناس كثير، مثلا في واحد أبناءه هذا موجودين يعني من الناس المتأخرين، هذا يذكروه إنه كان عندما يعلم إنه في واحد يحتاج الفلوس يروح يمشي معه بطريقة المهم أو بأخرى يطرح له فلوس بدون ما يشعر الآخر. يتفاجأ هذا الآخر أنه لما نروح البيت أو بعد ما يفترقوا يلاحظ أنه في معه فلوس، من فين كيف، ويرجع يقول إذن ما فيش إلا فلانة، وكان هذا ديدنه. فالإخفاء هنا المعنى الأكمل حقه أنه هذا يشاعر يعني يراعوا مشاعر من المحتاج، ويعلم أنه الإنسان لما يأخذ ويمد يده فيأخذ من الآخر هذه لحظة مذلة، هذا يراع حتى هذه اللحظة ما يشوش الشعور بهذه المذلة. وربما سمعنا من قصص السلف الصالح إنه كانوا ينفذوا المسألة بطريقة أخرى، وهي كان المحتاج يفتح الباب حقه ويجد في حاجة قدام الباب، من طرحها ما يدريش، كي يتحققوا بإيش؟ بهذا الوصف. هذون كم؟ ستة. السابع، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت عيناه يعني أجمل ما سمعته من مشايخنا، شوقا إلى الله، يعني كذا كذا لمن يخلو يهدأ بنفسه كذا وذكر الله تفيض العين شوقا إلى الله سبحانه. بعضهم يقولوا خوفا وبعضهم، لكن أكمل الأحوال إنه قد هم مشتاقين إنهم يلقوا الله سبحانه وتعالى. فتصوروا الحديث هذا الآن عمل لنا شريحة اجتماعية مكتملة، فلو وجد مجتمع بهذه المعاني، ولا يمكن أن تحصل هذه المعاني إلا من خلال معرفة الإنسان هذا لله سبحانه وتعالى وتعامله مع الله سبحانه وتعالى. طيب نأتي إلى حديث آخر، وهو والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعد أيضا عن ثلاث نماذج آمنت بالله سبحانه وتعالى وآمنت باليوم الآخر، يعني لاحظوا المسائل كل غيب الآن. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر لنا منهم الثلاث هذول. واحد، الأول معه مال، ويقول لك أنا شاموت واشتي كذا وأنا ميت بعد الموت يصلي أجر يومي. لاحظوا الفكر حقهم الآن، إنه نشتي بعد الموت يصلي أجر يومي. طيب تصوروا الشخصية دي إذا كان قد يهم ما بعد الموت، كيف كان في حياته؟ أكيد كان في حياته أيضا حريص كل الحرص إنه المسألة تسير على هذا النحو. فرجل تصدق، رجل الأول عمل صدقة جارية. معنى صدقة جارية يحرص إن إيش تستمر بحيث يبقى معه دخل مستمر. تصوروا الآن لو القدرات المالية في المجتمع بهذا النمط من التفكير، إيش بتوجد من خدمات في حياة المجتمع؟ مش من قبل النظام، من قبل الناس، من قبل القواعد الاجتماعية. هذا واحد مثلا عمل صدقة جارية في مثلا في الماء، خلينا نقول واحد ثاني يقول لك خلاص الماء هذا موجود، سيعمل صدقة جارية في اتجاه آخر، وهذا سيعمل صدقة جارية في اتجاه آخر. ستجد أصحاب القدرات المالية يحرصوا أنهم ما يموتوش إلا وقد ترك صدقة جارية، ومعنى جارية أنها تستمر بعد موته ويصل له الأجر بعد الموت. هذا أصحاب القدرات الإيش المالية. البعد الثاني أو الصنف الثاني اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم صاحب العلم، واحد برضو عنده علم وحرص كل الحرص إنه ما يموتش إلا وقد ترك علم ينتفع فيه به الناس، ينفي به الناس. تصوروا الآن أصحاب القدرات العلمية إيش بيكون تفكيرهم، كل واحد بيكون كذا تفكيره مركز إنه ما يموتش إلا وقد ترك أثر علمي، علم ينتفع به الناس. وتصوروا كم يقولوا الناس مثلا وهم حدثوا، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، من هؤلاء إلا. فأصحاب القدرات العلمية الآن ستترك أثر علمي في حياة الناس. والبعد الثالث القدرات العامة، ما عندهم شمال، ما عندهم علم، يحرص كل الحرص أن تكون صدقة الجارية بعد موته ابنه، ولد صالح يدعو له. هيتصوروا الآن القدرات المالية إيش بتقدم للمجتمع، والقدرات العلمية إيش بتقدم للمجتمع، والقدرات العامة إيش بتقدم للمجتمع. إنه مجتمع هذا الآن أصبح في بو الناتج إيش أولاد صالحين. وهذا يذكرنا بالحديث السابق، شاب نشأ في طاعة الله. هنا تجد الآن أنه عندما يصبح المجتمع على هذا النحو، الناس تصبح لهم مكانة عند الله سبحانه وتعالى ومقام عند الله، ويسخر لهم الله سبحانه وتعالى أمور عجيبة. ونذكر ونختم الأمر هذا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أثر معرفة الناس لله إلى أي درجة يصل فيها أن الله يسخر لهم الأمور في الدنيا. بينما رجل يسير في بفلة، يعني مكان فاضي كده، إذا سمع صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان. يعني تصوروا اللي سمع هذا يقول لك هذا فلان إيش يعمل، إيش سوي. فتابع السحابة أفرغت ماءها في بقعة كذا شرقة، امتلأت بالماء هذا اللي سكبته السحابة، وتابع الماء ووجد واحد إنسان طبيعي كذا عادي مثلنا، ومعه حق الأدوات اللي يصرف فيه بالماء. فسأله عن اسمه، قال له أخي أنت اسمك؟ قال له ليش تسأل عن اسمي؟ قال له أخي سمعت صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان. فقال له اسمي كذا، طلع نفس الاسم اللي سمعه في السحاب. فسأله قال له طيب انت ايش سوي يعني؟ قال له انا والله لما احصد هذه الحديقة اقسمها ثلاث، ثلث لله لا افرط فيه. يعني نتوقع انه الادمي اذا كذا يقول له يا رب انا الارض هذه القدباء اللي ما بيش ماء، ما بيش ملاحظه، انا شذرائي وثلث الناتج هذا حقك، يعني لا احتاج لا للمضخات ولا لحفر ابار ولا يعني كذا، قدوا على موعد مع من؟ مع السحاب. يعني تصوروا الى اي درجه يصل الانسان من استثماره للكون من حوله. والله سبحانه وتعالى يأتي بآية كأن في سورة السجدة اللي يقول الله سبحانه وتعالى أولم يروا أننا نسوق الماء؟ لاحظوا لا ذكر سحاب ولا رعد ولا حاجة، أقول لك أننا نسوق الماء لمن؟ أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون؟ كأن الآية كده أفلا يبصرون، يعني ما شفتمش المسألة هذه، أو كأن الله يقول ما وصلتمش لهذا العمق من التعامل مع الله. آدمي معه قطعة أرض ما فيش ماء في الأرض، لا ماء جاري ولا ماء ممكن حفره، ما وصلتمش إلى أنكم تستثمروا السماء وتجي سحاب تشتغل معكم. فترون يا أبنائي أنه معرفة الإنسان هذا لله تثمر في حياته أشياء كثيرة يعني. ويكفي هذا الإنسان أنه وصل إلى معرفة الله، لأنه لاحظوا أكبر ما يتقرب به الإنسان إلى الله معرفته، أكبر ما يتقرب به الإنسان إلى الله معرفة الله سبحانه وتعالى، لأنه الكون كله خلق من أجل أن يعرف الله. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني غاية خلق الكون وبما في ذلك خلق الإنسان معرفة الله سبحانه وتعالى. وإذا وصل الإنسان لأنه يعرف الله، وعلى الأخص بهاتين الصفتين اللي ذكرهن الله بهذه الآية، العلم والقدرة، يبقى ما فيش مستحيلات. يقول لك الله على كل شيء قدير والله عليم بكل شيء، يبقى أنا ما عنديش مشكلة، الله قادر يوجد لي اللي اشتينا. ويكفي أن يضرب لنا الله سبحانه وتعالى مثل امرأة وصلت إلى هذا العمق في القرآن الكريم. امرأة يعني ما عقلش رسول من أولي العزم، ولا وهي مريم بنت عمران. والله ذكر لي عدة مواقف، لكن الموقف محل الشاهد هنا أنه كيف وصلت إلى أن تستثمر معرفة الله إلى هذه الدرجة، وهي كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقها، مش مرة ولا ثنتين، يعني أصبح قدو نظام مفعل. وكل ما يسأله يعني عجيب، من فين جبتي هذا الشيء؟ يعني هو لأمره وهذا الشيء مش موجود، من فين جبتي يعني؟ وتجيب عليه بكل هدوء هكذا، قال يا مريم أن لك هذا؟ تقول له بكل هدوء هكذا، هو من عند الله. يعني نتخيل كذا وكأنه تقول له مش قادر الله يمدي لي اللي اشتي يعني. صوروا إلى أي درجة وصلت هذه المرأة، إنه يخطر على باله شيء بس هكذا تجده جنبها. والله يضربه مثال الآن لكل الرجال، يعني إن حقيقة يا أبنائي لما نقرأ هذا المثال حق مرت فرعون مسألة كبيرة يعني ما عشان نقدر ليش، لأنه مرت فرعون يعني تصوروا كذا امرأة في بيت الرجل اللي قال ما علمت لكم من الآن غيري، مصر تحت قدمها، نساء ذلك الزمن يتمنى أن يقع بداله، يعني ما ينقصش حاجة من الدنيا، وتقول له يا رب استكنت، مسألة كبيرة يعني ما يشتري الدنيا تحت قدمها، وتقول له يا رب استكنت. طيب لما تجي عند مريم بنت عمران أيضا كمثال آخر، وصلت إلى هذا العمق، لك ما دام تولدت عندي حاجة أكيد الله بيلبيها، لأنه اللي خلقني وخلقني على هذه الحاجة، والله اللي يعرفه قادر يخلقي الآن، يعني ما هيش مشكلة عندي. ولذلك أصبح هذا عندي نظام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني يخرج عن كل الاحتمالات حق الإنسان. ويكفي أن لأن الله لما ضرب لنا مثل بنت عمران، أنا أعلق على لما نشرح المثل هذا أقول لهم أكيد ما يشتين إحنا شاء الله نحبل مثله، بس يضرب هذا الجانب من شخصيته، اني وصلت الى درجه انه اي حاجه تخطر على بالها تشتهيها تجدها الى جوارها. وهنا نختم بانه معرفه الله سبحانه وتعالى من قبل الانسان يصنع اشياء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصص هؤلاء الذين ذكرناهم، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى في مثل مريم بنت عمران. وأكبر ما يتقرب به الإنسان إلى الله معرفته، لأن تصوروا كيف نعبد واحد ما نعرفه، كيف تطلع عبادتنا؟ ستكون عبادتنا له بس عبارة عن تقليد لمن؟ للي سبقون. إحنا أجيناهم يصلوا صلينا، أجيناهم يصوموا صمنا، لكن العبادة لا تكون بهذا الرونق الجميل إلا على أساس من معرفة الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يحققني وإياكم والسامعين بمعرفته. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.